بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروسنا في شرح الأربعين حديثا النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث الخامس. قال عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية هذا الحديث في الصحيحين، في رواه البخاري ومسلم، قال: وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الأسلوب أسلوب شرط ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شرطا وجوابه. من أحدث يعني أنشأ واخترع، من أحدث يعني أنشأ واخترع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هذا يعني تنبيه على أنه ما تم إحداثه قد يكون من الدين، يعني هذا الشيء الذي أحدث واخترع قد يكون من باب سن السنة الحسنة، قد يكون من باب سن السنة الحسنة، ليس يعني الإحداث قد يكون منه أو ليس منه. فمنه فهو إحداث نعم، ولكنه إحداث مشروع مأذون فيه، وهو السنة الحسنة، بمعنى أن يحيي الإنسان شيئا من أمر الدين كان مهجورا ومتروكا، فيكون أول من يعمله أولية إضافية أو نسبية، يعني بالنسبة لقومه أو أهل بلده، يكون أهل بلده قد تركوا شيئا من أمر الدين أو تركوا شيئا من السنن أو من الأمور المشروعة قصروا فيها، فكان هو أول من يعني أحياها في بلده أو في قومه ونحو ذلك. فيكون هنا قد أحدث نعم، ولكنه إحداث من الدين، وهو أمر مشروع، وهو السنة الحسنة. وهذا منشأ اللبس عند بعض الناس عندما ينكر عليهم شيء من البدع، فيستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فيقولون هذه سنة حسنة وليست من باب البدعة المنكرة. فإذا نظرنا إلى سبب ورود هذا الحديث، يعني متى قال النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة، إذا قرأنا الحديث كاملا سنجد أنه في أوله ومطلعه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى الصدقة. جاء قوم فقراء، ولما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام تمعر وجهه، بدا عليه الضيق والحزن من حالهم وشأنهم، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى الصدقة. قال: تصدق رجل من درهمه من ديناره من صاع تمره من صاع بره. فجاء رجل من الأنصار ومعه صرة من المال تعجز يده عن حملها، فلما رآه الناس تتابعوا وجاء الناس بعده وتصدقوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبدا عليه البشر والسرور، وقال عليه الصلاة والسلام حينئذ: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فإذا هنا يعني نلاحظ أن هذا الذي سن سنة حسنة كما سماها النبي عليه الصلاة والسلام هو رجل تصدق فاقتدى الناس به وتصدقوا مثله، فهو يعني هنا يعني قد يعني يمكن أن نقول أحدث في الدين ما هو منه، وليس أنه أحدث شيئا ليس من الدين، بل هو يعني جدد شيئا من أمر الدين كان مهجورا وكان متروكا في ذلك الوقت أو في ذلك المكان. ليس عليه أمرنا، ليس عليه أمرنا يعني ليس عليه ديننا وليست عليه شريعتنا. فهذا الحديث أو الرواية الأولى، وأورد رواية أخرى لهذا الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأول من أحدث في أمرنا، والثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه، مردود على صاحبه غير مقبول منه. الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث في شرح مسلم قال: وهذا الحديث مما ينبغي حفظه وإشاعته واستعماله في إبطال المنكرات، فإنه يتناول ذلك كله. يعني هذا الحديث ليس خاصا فقط بالبدع، بل استدل به العلماء على كل ما خالف أمر الدين. يعني فالمنكرات كلها يعني مخالفة لأمر الدين، وكذلك مثلا العبادة أو العقد الذي أخل فاعله بركن من أركانه أو أتى فيه بشيء من مبطلاته أو مفسداته، كمن صلى بغير طهور، النكاح بغير ولي، الصلاة بغير قراءة للفاتحة، وما أشبه ذلك من أنواع العقود والعبادات التي خالفت طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وخالفت شريعته. طبعا تفصيل ذلك في فروع الفقه، يعني لأن المخالفات أنواع وأقسام، يعني فمنها ما يكون إخلالا بركن من أركان العمل يؤدي إلى البطلان، أو يكون ارتكابا لمفسد من المفسدات فيكون ذلك مردودا على صاحبه، فيشمل ذلك ويشمل البدعة المحدثة في الدين. قال الإمام النووي رحمه الله: واستعماله في إبطال المنكرات فإنه يتناول ذلك كله، فأما تفريع الأصول التي لا تخرج عن السنة فلا يتناولها هذا الرد، ككتابة القرآن العزيز في المصاحف، وكالمذاهب التي عن حسن نظر الفقهاء المجتهدين يردون الفروع إلى الأصول التي هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ضرب الإمام النووي رحمه الله أمثلة للإحداث الذي هو مقبول ومأذون فيه وليس من باب البدع المنكرة، فهو إحداث ولكنه لا يخرج عن السنة فلا يكون مردودا على صاحبه، ومثل لذلك بكتابة القرآن العزيز في المصاحف. فالقرآن الكريم لم يكن مجموعا في مصحف واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اجتهد في ذلك الصحابة من بعد. قال: وكالمذاهب، مذاهب الفقهاء، إحداث المذاهب الفقهية المتبوعة، فهذا الأمر لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دعت إليه الحاجة من بعده. وإحداث تصنيف الكتب والمؤلفات في النحو والحساب والفرائض وغير ذلك من العلوم، لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كتاب في الفقه ولا في النحو ولا في الأصول ولا في الفرائض، فتصنيف كتب في هذه العلوم هذا أيضا من الإحداث المشروع. والحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر فائدة أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا ميزان للأعمال في ظاهرها، فهذان الحديثان يجمعان شرطي قبول العمل. فالخلاصة أن هذا الحديث الشريف يعني عمدة في بابه في إنكار البدع والمحدثات في الدين، وكالعادة في يعني في كثير من القضايا يكون هناك إفراط وتفريط، والحق يكون دائما في الوسط. فمفهوم البدعة يعني حصل في والموقف من البدع يعني ما بين فريق يعني تهاون واستساغ البدع على اختلاف أنواعها وأشكالها وتساهل فيها، وفريق آخر يعني غلا في الإنكار حتى أنكر أشياء يعني هي من فروع الفقه التي الاختلاف فيها سائغ أو فيها مجال للاجتهاد أو هي من باب الوسائل ونحو ذلك. فالصواب هو اتباع طريقة أهل العلم، و يعني ألا يتسرع الإنسان في الحكم على الشيء بالبدعة والتسلط على فاعليه بالإنكار والهجر ونحو ذلك إلا بعد التيقن من كونها بدعة. والملاحظ أن الآثار الواردة عن السلف في هجر أهل البدع والتحذير من البدع إذا نظرنا إلى سياقها واستعمالهم لها سنجد أنها وردت في سياق البدع العقدية الكبرى كالخوارج والروافض والمرجئة والمعتزلة ونحو ذلك، فكانوا يهجرون هؤلاء ويحذرون من بدعتهم ونحو ذلك. لكن توسيع الدائرة كما حصل من غلو من بعض المعاصرين حتى أدخلوا في ذلك كل اجتهاد في وسائل الدعوة يخالف ما عليه مشايخهم أو كل مخالفة في مسائل صغيرة من فروع الفقه فيبدعون بها وينزلون عليها تلك النصوص التي وردت عن السلف في هجر الجهم بن صفوان و الجعد بن درهم ونحوه، فيأتون بهذه النصوص وينزلونها على ناس من أهل العلم والدعوة أخطأوا في بعض المسائل. فكل أمر لابد له من ميزان يحتكم إليه ويرجع إليه. الحديث السادس قال عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث في رأي الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، الإمام أبو داود السجستاني الحافظ عده أحد أربعة أحاديث يدور عليها الإسلام ويبنى عليها الإسلام، فهذا هو واحد من هذه الأحاديث العظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين، إن الحلال بين أي واضح جلي، وإن الحرام بين أي واضح جلي، وذلك لوضوح الأدلة وثبوتها وصراحتها وإجماع علماء المسلمين على فهمها بهذه الكيفية الواضحة الجلية. فعندنا حلال بين مجمع على تحليله، والنصوص الواردة فيه يعني ظاهرة واضحة قطعية الثبوت والدلالة. فعندنا حلال بين وعندنا حرام بين كذلك. فعندنا أمور يعني عندنا فيها نص من الله تعالى على حلها، وحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وقوله تعالى بعدما ذكر المحرمات من النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، هذا محرم بين، تحريم نكاح الأم والبنت والأخت. ثم يقول سبحانه وأحل لكم ما وراء ذلكم، النص على إباحة ما عدا ذلك من النساء. كذلك قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم، وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وما أشبه ذلك. فتحريم الخمر والميتة والخنزير، وتحريم الزنا والسرقة ونحوه من الحرام البين، وإباحة الخبز واللبن يعني ونحو ذلك من الحلال البين. فعندنا حلال بين واضح جلي لا يشتبه في حله، وعندنا حرام بين جلي واضح لا يشتبه في تحريمه، وبينهما مشبهات أو متشابهات وفي رواية مشتبهات. فعندنا مشبهات مشتبهات متشابهات، تعددت روايات الحديث الشريف. فهذه المشتبهات أو المشبهات أو المتشابهات هي في منزلة بين الحلال البين وبين الحرام البين. وشراح الحديث وأهل العلم في حديثهم عن هذه الشبهات التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم قال هي ما تعارضت فيه الأدلة، ما تعارضت فيه الأدلة يعني كانت فيه نصوص تقتضي إباحته ونصوص أخرى تقتضي تحريمه، وتحتاج إلى اجتهاد أهل العلم في كيفية الجمع والتوفيق بين هذه النصوص. فهذا يدخل في دائرة الشبهات اللي هو ما تعارضت فيه الأدلة. والأمر الثاني ما اختلف فيه العلماء، ما اختلف فيه العلماء في حله وحرمته، بعضهم أباحه وبعضهم حرمه، فهذا النوع الثاني من المشتبهات. النوع الثالث هو المكروه، والنوع الرابع المباح. فهذه يعني أربعة أقوال في تفسير المشتبهات التي ورد ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن يكون المراد بها المباحات، يعني المباحات والمقصود بها المباح الذي يعني الذين قالوا المباحات هي المشتبهات، قالوا المقصود بها المباح الذي لم ينص على إباحته، يعني جعلوا المباح منه ما هو حلال بين، يعني عندنا نص على إباحته، وهناك مباح يعني لم ينص على إباحته فأدخلوه في دائرة الشبهات. ولكن هذا رأي يعني مرجوح، ومنهم من قال يعني الشبهات هي المكروهات، ومنهم من قال ما اختلف فيه العلماء في حله وحرمته، ومنهم من قال ما تعارضت فيه الأدلة، ما تعارضت فيه الأدلة. مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، كثير من الناس. فهذا يفيد أن الاشتباه أنه أمر نسبي، لا يعلمها كثير من الناس، فمعناه أن القليل من الناس يعلمون حكم هذه الشبهات، وهي عندهم في دائرة الحلال البين أو في دائرة الحرام البين. فمعناه أن المسألة الواحدة قد تكون عند قوم هي في دائرة المشتبهات، وعند قوم آخرين يعني قد تبين لهم حكمها وجزموا فيها بأنها من الحلال البين أو بأنها من الحرام البين. فقد يكون عند بعض أهل العلم يعني بحثوا في الأمر ونظروا في أدلته وتوصلوا إلى القطع والجزم بأن هذا الأمر حلال بين أو أنه حرام بين، بينما عند فريق آخر لم يقف على ما وقف عليه الفريق الأول من العلم، فهذه المسألة تكون عنده في دائرة المشتبهات التي لا يستطيع أن يجزم بحكمها أنها من قسم الحلال البين أو من قسم الحرام البين. فمن اتقى الشبهات يعني اجتنبها وابتعد عنها وأعرض عنها وتركها، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقد استبرأ لدينه وعرضه. فاستبرأ يعني برأ دينه من النقص، وعرضه برأ من الطعن فيه. والعرض هو موضع المدح والقدح من الإنسان، موضع المدح والقدح من الإنسان هو العرض. فالاستبراء للعرض يعني دفع الطعن عن عرض الإنسان، بمعنى أنه إذا فعل هذه الشبهات فقد يظن به أنه فعل الحرام، لأن هذه الشبهات قد تكون عند آخرين يعني يرونها من الحرام أو تشتبه بالحرام، فيظنون به أنه وقع في الحرام فيذمونه ويقدحون فيه. فإذا تركها يعني وأعرض عنها سلم من القدح والذم، هذا من جهة العرض. وكذلك من جهة الدين يكون قد احتاط لدينه وسلم منه، فإن الأمر إذا كان يدور بين الحل والحرمة فتركه الإنسان فإنه لا لوم عليه، يعني لا لوم على الإنسان في ترك الحلال، بينما لو ظهر أنه حرام وهو قد وقع فيه فيكون قد ارتكب حراما. فاتقاء الشبهة يعني أحوط وأسلم لدين الإنسان وعرض الإنسان. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام يعني المقصود هنا أنه إذا وقع في الشبهات وأكثر من ذلك وتمادى فيه وسهل عليه التجرؤ عليه، فإنه يخشى أن يؤدي به بعد ذلك إلى ارتكاب الحرام البين، إذا كان يعني لا يحتاط نهائيا في جميع الأبواب وجميع الأعمال، فإنه قد يؤدي به ذلك إلى الوقوع في الحرام، لأن هذه الشبهات يعني جعلها الله سبحانه وتعالى يعني مثل السياج أو الدائرة التي تحيط بالحرام. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، وهذا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لتصوير المعنى في صورة حسية، وهذه من فوائد الأمثال في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في الأمثال يكون تصوير المعنى في صورة حسية ليكون ذلك أقرب إلى الفهم وأوقع في النفس والقلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا ضرب المثل ليقاس عليه ويفهم المعنى الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل بالراعي يرعى حول الحمى، كل ملك له حمى، يعني هذه الأرض مثلا أرض للملك محمية، ويكون له مثلا سور يحيط بها أو علامات تحدد هذه الأرض التي هي محمية للملك، ممنوع الرعي فيها، ومن رعى فيها استحق العقوبة من الملك. فالراعي العاقل يعني يرعى بغنمه بعيدا عن هذه الحدود، يترك مسافة بينه وبين حدود الأرض المحمية التي إذا رعت فيها غنمه أخذ وعوقب عقابا شديدا. فالراعي العاقل يبتعد عن هذه الحمى، يبتعد عنها يعني مسافات طويلة، مئات الأمتار بعيدا عنها، أو يذهب إلى جهة أخرى حتى يرعى غنمه بعيدا عنها ليكون في مأمن. لكن الراعي غير الفطن الذي تنقصه الحكمة ورجاحة العقل، يأتي بغنمه ويرعى على الحدود مباشرة، يقول يعني قبل هذا الحد مسموح بالرعي فيه، فيرعى يعني قبل الحد مباشرة، فلا بد أنه ستفلت منه بعض البهائم، ستفلت منه في بعض المرات وتدخل داخل الحدود. إذا كان يرعى على الحدود مباشرة فستفلت منه بعض البهائم وتدخل داخل حدود الحمى فيتعرض للعقوبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل بذلك يعني للحرام، فالذي يعني يفعل الحلال كله حتى يكون يعني ما بينه وبين الحرام إلا يعني خط دقيق، فإنه يوشك أن يتخطى هذا الخط ويقع في الحرام. نأتي إلى حكم اجتناب الشبهات. حكم اجتناب الشبهات يعني هل معنى هذا أنه يجب على الإنسان أن يترك كل ما اختلف العلماء في حله وحرمته فيجب عليه أن يبتعد عنه؟ هذا يكون عسرا في الدين وحرجا في الدين، والله سبحانه وتعالى لم يجعل علينا حرجا. فلهذا يعني عامة أهل العلم، الذي عليه جمهور أهل العلم، أن اتقاء الشبهات أنه من الأمور المستحبة والمندوب إليها، وأنه ليس شيئا من الواجبات. ولكن يعني القصد هنا من هذا الحديث أن الإنسان لا يكون في كل الأمور يعني متهاونا ودايما يعني قريب من، لا يجعل بينه وبين الحرام إلا يعني خط صغير، إذا غفل قليلا أو تجاوزه قليلا وقع في الحرام. فينبغي للإنسان أنه يجتنب ذلك في يعني عامة أموره وفي معظم أموره، يكون يعني الأصل والعادة للإنسان أنه دايما بعيد عن دائرة الشبهات. ثم إذا حصل منه يعني ضعف وتقصير في بعض الأحيان فيدخل في دائرة الشبهات ويقع فيها، يعني لا إثم عليه، ولكن يكون هذا شيئا عارضا، يعني فإذا دخل في دائرة الشبهات يكون هذا أمرا عارضا لحاجة عرضت له واحتاج إلى أنه يدخل ويقترب يعني من حدود الحرام، لكنه لا يزال في دائرة الحلال. فإذا دعت إلى ذلك الحاجة في بعض الأوقات أو في بعض الأمور التي يعني لا التي عليه يعني مشقة في تركها، فيكون هذا شيئا يعني عارضا وليس هو يعني أسلوب حياته في جميع الأمور، حتى يكون بعيدا دائما إن شاء الله عن الوقوع في الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.